بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمة الله ورضوانه آمين في كتابه الهدية العلائية، وهو ابن صاحب الحاشية محمد أمين رحمه الله، كأنه يعني لخص، سبحان الله، لخص يعني كثيرا من أحكام الحاشية في هذا الكتاب. هدية حقيقة، هدية عظيمة. قال: وأنواع الطواف سبعة. الأول طواف القدوم، وهو الذي قدمناه، وهو سنة للآفاقي أي الخارج عن المواقيت، المفرد للحج والقارن، بخلاف المعتمر والمتمتع والمكي. أول شيء هو سنة للآفاقي طواف القدوم. شو الآفاقي؟ اللي هو خارج المواقيت. أما اللي بيكون بين المواقيت، المكان الذي هو بين المواقيت وبين مكة، شو اسمه؟ اسمه الحل. شو اسمه؟ الحل. الحرام، الحل، بعدين بقى الآفاق ما بعد المواقيت. اللي بيجي من خارج المواقيت يسن له طواف القدوم. أما إذا جاء من داخل المواقيت، من الحل يعني، أو كان أهل مكة وجاء وزار الحرم، يسن له أن يطوف. لك ما هو طواف القدوم؟ ما اسمه طواف قدوم؟ الحل بين المواقيت، اللي هي ما بيجوز يتجاوز الإنسان إلا بإحرام. يعني مثلا ذو الحليفة بيار علي بالنسبة لأهل المدينة، ومن يدخل منها يعني، أو رابغ الآن بدل الجحفة، أو يلملم أو نحو ذلك ذات عرق، هاي اسم المواقيت اللي جواتها يعني من بينها وبين الحرم اسمه حل. هؤلاء لهم أن يدخلوا مكة من غير حج ولا عمرة، لكن إذا دخلوا الحرم يسن لهم أن يطوفوا. لكن ما هو طواف قدوم؟ طواف نفل. هذا طواف نفل. أما اللي اسمه طواف القدوم، حتى لو ما نعم الذي يأتي من خارج مكة، من خارج مكة أو من خارج المواقيت ويأتي إلى مكة، قال هذا سيدخل إما بحج وإما بعمرة، لازم يدخل مكة إما بحج وإما بعمرة. فإذا دخل بحج ماذا يفعل؟ مفرد هو بالحج، أو دخل قارنا بحج وعمرة، نعم، قال يطوف طوافا القدوم. لكن الآن بالنسبة للمفرد واضح أنه هو لما دخل مفرد ما في عنده يعني واجب من واجبات الحج ولا ركن هو الطواف، فيأتي بطواف اسمه طواف القدوم اللي هو سنة. لكن القارن لما بده يجي سيطوف طوافا للحج وللعمرة معا، ما هي؟ يطوف طوافا للحج وطوافا للعمرة، ما هيك؟ طوافين وسعيين، ما هي؟ بالنسبة لي القارئ طبعا عند الحنفية طوافين وسعيين، في عند بعض الأئمة طواف واحد وسعيون واحد. الطواف اللي بيطوفه هو للحج اللي هو الأول، هذا شو هو طواف؟ طواف قدوم. التعليق هنا يقول: القارن بعد فراغه من أعمال العمرة يأتي بطواف القدوم. يعني غريب شوي التعليق. من حيث الظاهر لا، يعني إنه هو نفسه ما بده يطوف طوافين. طواف الحج هو طواف القدوم، ما هي؟ طيب. أما المعتمر لما يدخل مكة حيبدأ بالطواف، لكن هذا الطواف شو هو بالنسبة له؟ ركن العمرة. الركن طبعا مو كل السبع أشواط ركن. شو ركن العمرة؟ أربع أشواط. شو ركنا؟ الإحرام وأكثر الطواف. الإحرام وأكثر الطواف. إذا بدك انتظر شوي. لا يلا بسم الله بسم الله بركة. بخلاف المعتمر اللي جاي فقط للعمرة، يعني ما يريد مع بعد العمرة الحج عمرة نعم يقابل شو بقى المتمتع. بخلاف المعتمر والمتمتع، شو المتمتع؟ يعني الذي دخل بعمرة في أشهر الحج ثم يريد أن يحج من عامه. مهم هو داخل الآن داخل بإيش؟ بعمرة لا يحج. والمكي طبعا المكي الذي هو في مكة أو ضمن الحل عم يطلع ويفوت، أما إذا خرج خارج الآفاق خارج المواقيت ثم أراد أن يعود، نرجع للتفصيل، هو حيدخل بحج ولا بعمرة مفردا أم متمتعا أم قارنا، يرجع للتفصيل نفسه. أهل الحل إذا أرادوا الدخول نقول إن دخلوا أيضا، إن دخلوا بحج يطوفون، إن دخلوا بعمرة يطوفون طواف العمرة. إذن طواف القدوم مخصوص بهذه الأشياء التي ذكرها. وأول وقته حين دخول مكة أو حينه، يمكن أن تقول حينه، وآخره عند وقوفه بعرفة. فإذا وقف فات، يعني هو ما طاف طواف القدوم لما جاء حتى جاء وقت عرفة. هذا بيحصل أكثر شيء مع النساء إذا كان دخلت مثلا مكة وأتاها الحيض، أو دخلت وقد أتاها الحيض ما طافت وجاء يوم عرفة، تذهب إلى عرفة طواف القدوم فاتها، هو سنة لا يلزم بتركه شيء، لكن إذا تركه من غير عذر فهذا فيه إساءة وحرمان من أجره وفضله. واحد مثلا جاء متأخرا ما عطوا الفيزا إلا يوم عرفة أو قبل يوم عرفة، سافر وصل يوم عرفة، اللي يروح طواف قدوم يروح الوقوف ربما لا، مباشرة إلى عرفة. هناك الشيخ رحمه الله شيخ يوسف فريح اسمه كامل، شيخ القراء القراء الجامعين الشام، أهل العلم الصلاح سبحان الله. وأحد الوزراء الأوقاف غضب عليه فقال له طول ما أنا وزير ما بتطلع على الحج أنت، قال له الحج مو من عندك، الحج من عند الله، دعوة من عند الله سبحان الله. ومنعه، عمل له منع من الحج، ممنوع يعني يسافر على الحج. يوم عرفة عند صلاة الظهر يصلي الظهر المسجد، قال له واحد تطلع على الحج يا أخي يوسف؟ قال له بطلع. قال له هذا جوازك، أخذ جوازه دغري راح غاب شوي جاب له الفيزا وكرت الطيارة يلا مباشرة على عرفات. لما وصل دخل على الخيمة اللي فيها الوزير، قال له شو جابك؟ قال له الله الله جابني، شو جابني؟ اللي جابك جابني إن شاء الله. فكر له أنت صاحب العزيمة، هو صاحب العزيمة، الدعوة دعوة من عند الله عز وجل. إذن وآخره عند وقوفه بعرفة، فإذا وقف فات، ولا الطباع ولا رمل ولا سعي له، وإنما يفعل فيه ذلك إذا أراد أي المفرد والقارن تقديم سعي الحج على وقته الأصلي وهو عقيب طواف الزيارة. الأصل سعي الحج الذي هو من واجبات الحاج وقته بعد طواف الإفاضة اللي هو بيجي بعد عرفات، يعني في أيام النحر يطوف طواف الإفاضة، طواف الركن أو الفرض وطواف الزيارة اسمه كمان، ثم يسعى. لكن رخص له أن يأتي به بعد طوافين معتبر. يعني ممكن أن يجيبه في البداية بعد طواف القدوم ممكن، لكن لو أنه لم يطوف متى سيأتي به؟ نعم يأتي به بعد طواف الإفاضة. لو ما طاف طواف القدوم ما يجزئه السعي بدون طواف. هذه المرأة التي مثلا ما يعني استطاعت أن تطوف بسبب الحيض، هي ممكن تسعى لأنه السعي. طبعا في خلاف المسألة، بعضهم قال أنه المسعى بعد أن تسعى وسع الحرم صار ضمن له حكم المسجد، بعضهم قال لا المسعى بيبقى مسعى ما دخله في المسجد. فبناء على هذا القول هي بتستطيع تسعى، يعني من حيث أنه نعم هي حائض لا يتمنع من السعي، لكن أين المشكلة؟ مشكلة دخولها على المسجد للطواف. فلو أنها طافت ثم أتاها الحيض بعد ذلك ممكن أن تسعى، لا في مشكلة تسعى وهي حائض ممكن، لكن بشرط يعني ينبغي أنه تأخذ احتياطات. لكن هل هذا الوقت هو الوقت الأصلي للسعي؟ لا، الأفضل تأخيره. لكن لما يوجد في تأخيره بعد ذلك من مشقة رخص بتقديمه إذا كان بعد طوافين معتبر، لأنه بعد عرفات في مشقة شديدة، في أعمال بقى الوقوف بمزدلفة ثم من رمي الجمرات وطواف الإفاضة، يكون في زحام شديد، الأمة كلها كل الحجاج بيجتمعوا في أيام النحر كلهم بيكونوا يعني بالحرم عم يطوفوا، يأتون من منى يطوفون ويعودوا، منهم من لا يذهب إلى منى أصلا ما يبيتون بمنى، يأخذون بقول أنه سنة ويبيتون في مكة، كلهم وين مجتمع بالحرم، تلاقي ذلك صحن الطواف تلاقي خاتم يعني شو ما مليء تحت وفوق، ذلك بالعشر الأخير كمان يبسيش رمضان. الثاني من أنواع الطواف يعني طواف الزيارة، وهو ركن كما تقدم ويأتي. الثالث طواف الصدري اللي هو طواف الوداع، وهو واجب كما يأتي. الرابع طواف العمرة، وهو ركن فيها طبعا يعني أكثر أشواطه، أربعة أشواط منه ركن والباقي واجب. وبعده سعي. في مسألة من كلمات ما شرحناها، يقول ولا اطباع ولا رمل ولا سعي له، إنه لما يطوف طواف القدوم هل يطبع ويرمل أم لا يطبع ولا يرمل؟ قل إذا أراد أن يسعى يأخذ بالرخصة، ويسعى بعده يطبع ويرمل، وإذا أراد أن لا يسعى أن يؤجل السعي فلا اطباع ولا رمل. الاطباع والرمل مقيدا بالطواف الذي بعده سعي. الطباع شو هو؟ أنه يكشف المنكب الأيمن، نعم يدخل نعم الرداء من تحت إبطه، هذا الطباع. كم شوط؟ لكل الأشواط. نعم لما بده يرمل كم شوط؟ 3 أشواط فقط. ولما بينتهي شو بده يساوي بقى؟ بده يصلي، ما هي شو بيساوي؟ بده يغطي المنكب حتى ما يقع في الكراهة. فإذا أراد السعي هل يطبع؟ لا يسن الاطباع عند الحنفية في السعي. عند الشافعية يسن الاطباع في السعي، لذلك تلاقي هو يكون مطبع للطواف فبيصلي هو مطبع وبيكمل، يعني باعتبار أنه نبه شيخنا الشيخ هاشم الله جعله في علين أنه يعني يؤكد أكثر من الحنفية، لأن الحنفية خلص طواف طبيعة الحال حين يغطي المنكب، لكن عند الشافعية في عنده الطباع بالسعي، فالبعض ربما ما ينتبه يبقى مطبع عشان السعي فيقع في الكراهة إذا صلى وهو مطبع. الأصعب من ذلك كمان اللي بيبقى مطبع طول الحج، تلاقي بعض الناس كله جسمه مسلخ، طبعا سببه جهل تعب من غير أرب. مرة أحد وزراء الأوقاف في بعض البلدان، وزير أوقاف يعني هذا وزير الدينار، جاء تعبان على البعثة عميل هات. قال له شو؟ قال له اطلع روحه من السعي. قال له يا أخي شو 14 روحة ورجع عاشوت. طلع عم يعد الروحة ورجع عاشوت. هذا المسؤول عن العلماء وعن الدين وعن مستاهل ومستاهل تعب من غير أرب. واحد قال له للشيخ لشيخنا الشيخ فواز أظن هو أو عم يرويه عن أحد المشايخ قال له إياها إيه؟ قال له شيخي الله يتقبل. قال له شو؟ قال له الحمد لله بعد كل طواف الحمد لله بعمل سعي الله يتقبل. الله يتقبل نعم أصوبه وأخلصه والعمل صواب على السنة. شو 14 شو؟ شو الفائدة؟ سبعة إذا كانت في وقتها في محلها لك أجر فيها، وإلا عم يتعب حاله على الفاضي. الرابع طواف العمرة وهو ركن فيها وبعده سعي، لذلك فيه الطباع في طواف العمرة. لو واحد راح يعتمر سنه له الطباع والرمل. شو هو الرمل؟ الرمل هو الهرولة، تقارب الخطى مع هز الكتفين كالمتبختر، لأنه هي أصل القصة بهذا، أنه يعني يظهر القوة من نفسه. مشية يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذا الموطن. تلميذ سيدنا أبو دجانة سماك ابن خرشة، ولبس عصابة الموت أخذ السيف صار يتبختر، تكبر على المتكبرين على الكفار والمشركين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وأول وقت بعد الإحرام بها ولا آخر له. أول وقته وقت شو؟ وقت طواف العمرة بعد الإحرام، لا آخر له. ممكن يعد محرم مثلا 20 يوم بعدين يجيب أفعال العمرة، لكن بقى عم يعرض نفسه للوقوع في محظورات الإحرام. لذلك الأفضل أنه بسرعة. إذا واحد بيعرف حاله مثلا ما عنده علم، أو بيعرف حاله مثلا ما عنده ضوابط قوية يقع في المحظورات، خصوصا إذا كان في نساء، الأفضل نعم أن يدخل نعم متمتعا، هذا أوفق له. بغض النظر عن الأفضلية الشرعية إفراد أم التمتع، لا أوفق له هذا، لأنه مباشرة بيطوف وبيسعى ويتحلل خلاص ارتاح من القصة، لأنه يعني تلاقي ربما يقع في جنايات كثيرة. يمسك زوجته، نعم يمسك زوجته يأخذها يطالع على السيارة ينزلها وكذا، إذا شعر بشهوة صار في جناية، وإذا هي شعرت خاروف تاني كمان، ومرتها بعد شوي بعد 5 دقائق نفس تكرر الأمر. قال له واحد شيخنا الشيخ فواز الله يحفظه وره، قال له الله يجزيك الخير، كان يعمل لهم دروس قبل الحج. قال له والله لولا أنه حضرت الدروس كان واجب علي طرش غنم. مشكلة، لأنه جنايات كثيرة. لذلك الأفضل الأوفق له التمتع. بعض الناس يقول لك قد ما بدك كم محرم 30 20 يوم شهر، بس المهم لا تقرب على الجيب. بده يذبح دم يريق دم، إذا دخل متمتعا فعليه دم. يقول لك قد ما بدك تم محرم. طبعا عند الأحناف التمتع أفضل من الإفراد، حتى الأفضلية الشرعية، غير أنه أوفق له أفضل، والأفضل منهما القارن. الخامس طواف النذر وهو واجب ولا يختص بوقت. لو واحد نذر أن يطوف بالبيت، هو هون بيمشي الحال أنه يتصدق 10 مليون ليرة أو 10 مليون دولار، ما بيمشي الحال، لا تبرأ ذمته حتى يطوف، واجب. طيب إمتى؟ حيث يتيسر له. طيب لو أنه نذر أن يطوف في 10 الأخير من رمضان من سنة 1440 هجري مثلا، وجاء، هل يجب عليه أن يذهب في هذا الوقت ويطوف؟ عند الحنفية لا يلزم، ألغينا تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير، الوقت لا يلزم. نذر أن يصلي ركعتين في الحرم النبوي، يجوز يصليهم مثلا هنا في جامع الأزهر؟ هو بجوز يصليهم بأي مسجد، حتى بالبيت ممكن يصليهم، تلزمه الصلاة ولا يلزمه المكان. عند الأحناف طبعا أكيد معنا في الحنبلي. السادس طواف تحية المسجد، وهو مستحب لكل من دخل المسجد إلا إذا كان عليه غيره فيقوم غيره مقامه. يعني داخل هو عمرة، من قال له أول شيء عمل طواف نفل تحية المسجد، تحية المسجد الحرام يعني، بعدين جيب طواف العمرة، لا نفس الطواف، طواف العمرة اللي هو ركن للعمرة هو نفسه تحية. يعني المراد ألا يجلس حتى أو لا يشتغل بشيء حتى يطوف. مثل لو أن إنسانا دخل مثلا وقد أقيمت الصلاة، دخل المسجد غير المسجد حرام وقد أقيمت الصلاة، فيحصل له تحصل له تحية المسجد إذا صلى الفرض. ليش؟ لأنه المراد ألا تجلس في هذا المكان الذي بني للصلاة حتى تصلي. يروى عن أنا سمعت عن ابن حجر رحمه الله تعالى، ابن حجر الهيتمي، قال دخل المسجد الحرام فصلى ركعتين، فجاء طفل صغير شايفه مراقبه وقت اللي فات بالباب، قال يا عم أما سمعت ما أو ما رأيت ما قال ابن حجر في مناسكه؟ قال له شو قال؟ قال له قال إن تحية مسجدنا هذا هو الطواف. هو ابن حجر عم يحكي أيها الله. لكن يعني هو ما حتغيب عنه، حتى ممكن تغيب وينسى ممكن، لكن على الغالب أنه ما غابت عن ذهنه. ولكن قال الفقهاء السنة أن يحيي المسجد بالطواف، مسجد الحرام، إذا أراد الطواف، فإن لم يرد الطواف فتحيته الصلاة. يعني أدخل فوجد أنه في زحام شديد، أو دخل خصوصي أهل مكة يعني بيفسحوا المجال لغيره في أوقات الزحام، يسموها أوقات الذروة أو أوقات الزحام، في منهم ما بيستغني سبحان الله دائما مشتاق للطواف في البيت، أو دخل فما أذن له سكرين مثلا وجب يطلع يطوف على السطح شو مسافة طويلة كتير ما بيستطيع، يعني بيعود بدون شيء، لا يصلي ركعتين تحية المسجد. السابع طواف التطوع أي النافلة، ولا يختص بوقت إذا لم يكن عليه غيره، وإلا فيقدم عليه ما كان يقدم عليه ما كان عليه. تمام، تطوع يعني هو دخل المسجد وطاف وقعد، بعدين قاعد أو معتكف المسجد، استحب له أن يكثر من الطواف. أفضل الأعمال في مكة الطواف. لو مثلا كان هناك شخصان، واحد ذهب لأداء العمرة، ذهب إلى الحل تنعيم مثلا أو الجعرانة أو الحديبية أو عرفة، ذهب أحرم من التنعيم ورجع وطاف وسعى وتحل العمرة كاملة، أكلت معه العمرة 5 ساعات، واحد تاني عم يطوف 5 ساعات، أيهما أفضل؟ عند الحنفية الذي طاف أفضل من الذي أتى بالعمرة. تمام، إلا إذا كانت بقى يعني نعم عمرة التي قدم بها عمرة الإسلام، يعني مع أنه مو فرض هي سنة، لكن هي إلى شأن يعني. أما أنه إكثار من الاعتمار أفضل ولا الإكثار من الطواف؟ طبعا أنت بدك تقارن بين إنسانين يعني صرفوا نفس الوقت، إذا الطواف أفضل من حتى من الاعتمار، أفضل من قراءة القرآن، أفضل من أي شيء، أي أفضل من الاعتمار. عند الشافعية العمرة أفضل، لكن أنا أقول إنه صورة المقارنة بدها تكون بين إنسان يعني شخصين بذلا نفس الوقت. أما واحد طاف مثلا طاف نص ساعة والثاني راح 5 ساعات وجا طاف بس مرة واحدة وساعة، مو هيك المقارنة بدها تكون. مقارنة بين يعني شخصين بذلا نفس الوقت، لكن أحدهما في الطواف عم يكرر الطواف والثاني نعم أتى بعمرة فيها طواف واحد وسعي واحد. الطواف لأنه هذا العمل ليش أفضل من بقية الأعمال؟ ليش أفضل من قراءة القرآن؟ ليش أفضل من يعني أي عمل من الأعمال الصالحة هنا؟ قال لأنه لا يوجد إلا في مكة. صلاة وين من كان بتصلي، صدقة بتتصدق، مع أنه الأعمال كلها مضاعفة إن شاء الله، لكن هذا الطواف ما في منه إلا في مكة، لذلك يغتنم ويستكثر منه. شيخنا الشيخ حمدي عرابي الله يجعله في علين رضى عنه، لما ذهب إلى مكة قال كان ورده من الطواف من بعد العشاء إلى الفجر كل يوم، طوف 7 أشواط ثم يصلي ركعتين بجانب الكعبة صحن الطواف ويسلم، كل ما سلم يرى سيدنا الخضر يصافحه ثم يقوم. ويجيب سيدنا الشيخ حمدي قال وكان طول الطواف يرى القبة الخضراء فوق الكعبة. عجيب أحواله، لأنه تخرق له العوائد، لأنه كل عوائد نفسه خارقة. نحن بدنا خرق العوائد غير أن نخرق عوائد أنفسنا، يعني 3 وجبات هدلون أساسي، ما بس 3 وجبات، النوم 8 ساعات 7 ساعات خلاص ما بصير. لا، هو عادة الطعام وعادة المنام وعادات كلها مجاهدات. إذا خرق العوائد لا تستغرب أن يخرق الله له العوائد، إكرام من الله سبحانه وتعالى، عطية. هو محب لله عز وجل، هو يبرهن يقيم الحجة فينفق وقته وماله وقوته لأجل الله عز وجل، يبرهن على دعوة المحبة. والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. هي من همزية النبهاني ولا المصيري؟ شوف راجع، أظن النبهاني، شيخ يوسف النبهاني. أنت مراجعة أظن، ما بذهني من القائل الآن ماني متأكد، لكن همزية. إذن طواف التطوع النافلة ولا يختص بوقت إذا لم يكن عليه غيره، وإلا فيقدم عليه ما كان عليه. يعني إذا كان عليه طواف وداع يقوم بده شو يطوف طواف تطوع، شو نقول له نحن؟ نقول له انوي طواف الوداع. هو كبر قال لا ما بدي اني طواف الوداع، بدي اني طواف التطوع، شو بنقول له؟ بنقول له وقع عن طواف الوداع شئت ام ابيت. يعني المساله نيه فقط، لانه كل طواف يقع في وقته يجزئ وان لم ينوه. بعد ما وقف في عرفات جاء لمزدلفه بعدين منى رمى جمره العقبه وجاء وطاف، لكن بنيه التنفل، نقول له هذا طواف الركن شئت أم أبيت. أي طواف يقع بعد طواف الركن هذا طواف الوداع شئت أم أبيت، يجزي عن طواف الوداع إن لم يطوف غيره. يعني صورة أنه لا، هو طاف تطوعا بنية التطوع ثم بعد ذلك يريد أن يطوف طواف الوداع. هو الأفضل أن يكون الطواف هو آخر شيء يأتي به، لكن لو أتى به أي طواف تطوفه بعد طواف الركن هو عن طواف الوداع. لذلك يقول كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة رضوان ينصح أنه بعد طواف الإفاضة عمل طواف ثاني بنية الوداع، لأنه أو نعم طواف النفل إذا أنت بدك تأخر طواف الوداع اللي هو طواف التطوع، لأنه إذا ما تيسر لك أحيانا بيصير انشغال، بيصير سفر اضطراري، بيصير يعني ما بيترتب معه الأمر، فيكون قد أتى بطواف الوداع. كذلك لو دخل مكة مثلا أول ما دخل هو مفرد مثلا وأتى بطواف بنية النفل تطوع ما بنية طواف القدوم، وقع عن طواف القدوم لأنه وقع في محله، هل تشترط النية للطواف؟ نويت طواف القدوم، نويت طواف الوداع، نويت... لا تشترط النية، لأن النية حاصلة وين؟ عند الإحرام. إذا الآن كبرت تكبيرة الإحرام، الله أكبر، نويت قراءة الفاتحة، بسم الله الرحمن، نويت الركوع، الله هيك بدها هيك، خلاص النية الأولى هي نية عن كل أفعال الصلاة. لكن لو أنه في الصلاة مثلا سقط منه شيء فنزل بعد ما هو وقف وقرأ، نزل من أجل أن يأخذ شيئا ثم رفع، هو رافع سمع الله لمن حمده، تذكر أنه هذا صار مثل الركوع، هذا مو ركوع، بده نية ركوع، يعني أنت مو نية أنه هذا الركوع هو ركوع الصلاة، لكن هذا الفعل هو ركوع ولا أنت تخبك تأخذ شغلة، تمام؟ يعني واحد هو مثلا بعد ما دخل أو بعد ما جاء من مثلا من عرفات ومزدلفة ومنى عم يدور على شخص، فقعد دار ففتل 7 دورات، هو غايب عن باله نية الطواف، لا يجزئه، بده نية الفعل، يعني نية الفعل. هيك سمعتها من شيخنا الشيخ هاشم مجذوب رحمه الله تعالى، لكن الكتاب نقرأ، كنا نقرأ كتاب الإيضاح للإمام النووي رحمه الله. بالنسبة لمذهب الحنفي هل يجزئه أم لا، عندي شك في مثل هذا الفعل، أنه هو ما نوى، يعني صرف النية عن مصروف النية عن أصل الطواف، عم يدور على شخص، أنه هل يجزئه أم لا، بدي يراجعه، بدي مراجعة. واحد مثلا دخل الحمام دور لا الوضوء، هذاك قولا واحدا، الوضوء والغسل ما بدوني عند الأحناف، لو واحد دفش على المسبح وهو جنوب بيطلع شو بس يتمضمض ويستنشق بيطلع طاهر، لكن أنا أحكي على نعم صورة مثلا اللي ذكرناها في الركوع أو صورة الطواف اللي عم يدور على شخص، يعني هل يجزئهم إذا وقع في وقته إلا بده أصل نية الفعل. عند الشافعي بيقول لك أنا سمعتها من شيخنا الشيخ هاشم، مريت معنا نعم بين الشيخ يعني فصلها، اي نعم قصد الفعل، لكن عند الأحناف ماني مذكر، يعني بدها مراجعة. طيب ويلزم إتمامه بالشروع كالصلاة، عند أحناف كل النوافل تلزم بالشروع، واحد شرع في الصيام فيلزمه أن يتم الصيام، يلزمه بقاء وقضاء، شلون يعني يلزمه أن يتمه، فإن لم يتمه يلزمه أن يقضيه. أول شيء ما نقول له لازم القضاء، نقول له لازم الإتمام، فإذا أفطر نقول يلزمك القضاء ويجب عليك القضاء. فشرع في طواف، نعم هو يعلم أنه قد أتى ب7 أشواط، قال يلا زيادة الخير خير، جاب شوط ثامن له كمل على 14، لأنك شرعت هذا في الطواف. نعم الآن هذا الذي شرعت فيه هو جزء من طواف، الطواف 7 أشواط بدك تكمل 14، صاروا 15 بدك تكمل 21. أما إذا كان شك يبني على الأقل إلا في طواف الركن، كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله يقول طواف الركن إذا شك فيه يعيده، هو نصوص عليه ابن عابدين. ولا يقف للدعاء في أثناء الطواف لا في الأركان ولا في غيرها، الأركان زوايا الكعبة المقصودون، هو أركان الركن يعني معنى الفرض، أركان المكانية زوايا، واقف أنا عند الحجر بلش بدعي، لا أمشي الناس لا تعطل السير، حتى لو كان صحن الطواف فاضي لا تقف تدعو وأنت ماشي، لأن الموالاة مستحبة، ويصحح ألفاظ الدعوات خصوصا المأثورات، الأفضل المأثور. أو يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. بنوع الإنسان عباداته وطاعاته. بعض يقرأ من كتاب لا مانع من ذلك، لكن ربما ذهب هذا بالخشوع. أحيانا تأي الأحيان أجانب يغير الكلمات، اللهم اللهم سبحان الله. هو أنه أفضل بقى إلو انظر كيف تجد قلبك. المقصود استكانة القلب والخشوع لله عز وجل. إذا كنت تجد قلبك في الدعاء من غير كتاب فادعو من غير كتاب، وإذا كان الإمساك الكتاب قراءة من كتاب يحضر معه قلبك أكثر فلا مانع من ذلك. شوف يعني أنت شو اللي أنفع لك. وإذا أراد أن يستوفي ما أثر من الأدعية والأذكار في الطواف كان وقوفه في الطواف في أثنائه أكثر من مشيه بكثير، لأنه أدعية كثيرة بل سيتوقف بقى. لأنه وقع لبعض السلف من الصحابة والتابعين أنه في موطن قال كذا وغيره قال كذا، فجمع المتأخرون الكل. قال هو ما خلص الطواف، حيخلص الطواف وما خلص الأدعية، قال كان بوقف شوي، وقف لي ربع ساعة مشان يخلص الدفتر اللي معه أو الكتاب اللي معه. لا، هلا هذا نعم الرجل من الصحابة أو التابعين أو السلف أو النبي عليه الصلاة والسلام نعم دعا مرة مثلا في طواف الحج دعا بدعاء أو في طواف العمرة دعا صلى الله عليه وسلم بدعاء آخر. أنا ملزم أنه أجمعهم كلهم في طواف واحد؟ مو يعني ملزم، هو أصلا ما في إلزام في الدعاء. لو سكت أو تكلم بكلام الناس ما يفسد الطواف، الطواف لا يفسده شيء، طواف لا يفسده شيء. لكن هل يعني يستحب أنا أن أتي بكل هذه الأدعية؟ إذا بدي أتي بالأدعية كلها بدي أقع في محذور. شو هو؟ اترك الموالاة في الطواف بسبب الوقوف، لا توقف، امشي وادعي حتى تخلص طواف. ولم يقع الكل، فجمع المتأخرون الكل ولم يقع الكل في طواف واحد، بل المعروف في الطواف مجرد ذكر الله تعالى. روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات. وقالوا تعليق: وبعضهم يطوف وهو تالي للقرآن الكريم، وبعضهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومدار الأمر كله على حضور القلب وغض البصر عن النساء أثناء الطواف. هي مهمة كتير. ما يقول لا خلاص تخاوينا على مية زمزم، خلاص صرنا مثل الأخوة هلا ارتفعت التكاليف. بالعكس هناك أكثر، والعياذ بالله بتلاقي بعض الناس عنده جرأة حتى على الحرم، يصير يسرح النظر، أو بعضهم كان والعياذ بالله يعني ربما يتواعد مع حدا كذا في الحرم لأنه ضايع الطاس، يعني بالنسبة لهم ما حدا شايفه. واحد والعياذ بالله هيك تجرح حتى صار ينظر إلى امرأة ويحدق النظر فيها، وقالت له: ويحك، أتينا نحن نذنب في بلادنا فنأتي ونضع ذنوبنا هنا، فإذا أذنبت هنا فأين تضع ذنوبك؟ لما وارد شواهد النحو، شو لو بدا لي منها معصم حين جمرت، لما بترمي أم ينزل هيك كم تبع على عراقبها لحالاني، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمرة أم بثماني. عالموا معه والعياذ بالله، يعني نسأل الله العافية والسلام. المجنون ليلى لما وصل على الكعبة قال له أبوه، قال له اسأل الله أن يخلصك من ليلى حاجتك بقى، تمسك باستاركع وقال: اللهم زدني بليلى حبة وزدني بها تعلق. رايح المرة قال رؤيا مجنون ليلى في المنام بعد وفاته، فقيل: ما صنع الله بي؟ قال: غفر لي وجعلني حجة على المحبين. انه انا انه هذا من اجل امرأة في البادية ربما يكون وصفها كذا وكذا ايه وفي صنعة كل هذا انت في حبك لربك حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم ماذا ينبغي ان تفعل؟ رأى المجنون في البيداء كلبا فمد له من الإحسان ذيلة صار طعمي دلله فلاموه على ما كان منه وقالوا قد أنلت الكلب نيلة فقال دعوا الملامة إن عيني رأته واقفا في حي ليلة لو تعرفت عليها قدام بيت ليلة صار يكرمه من أجل ذلك نعم وغض البصر عن النساء أثناء الطواف وعدم المزاحمة لما فيها من أذية الناس خصوصا عند الحجر فقد جاء عن سفيان بن عيينة عن أبي يعفور أنه قال أو يعفور أنه قال سمعت رجلا من خزاعة حين قتل ابن الزبير بمكة وكان أميرا على مكة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف ولكن إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فكبر وامضي أخرجه الشافعي في سننه شو ناسبته بقى مع قتل ابن الزبير إذا واحد ممنوع أنه يؤذي الناس بالمزاحمة كيف يتجرأ على حرمة البيت ويقتل رجلا في البيت لأنه قتل صحابي حصل ما حصل يعني لا نخوض فيه ما جرى العياذ بالله فتن أخرجه الشافعي في سننه وسعد بن منصور وقال وإلا فكبر وهلل وامضي وأخرجه أحمد من حديث عمر نفسه وقال وإلا فاستقبله فهلل وكبر انتهى من كتاب القرى لقاصد أم القرى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد دخلت عليها مولاة لها فقالت يا أم المؤمنين بالبيت طفت سبعة واستلمت الركن مرتين أو ثلاثة فقالت لها عائشة رضي الله عنها لا آجرك الله تدافعين الرجال ألا كبرت ومررت أخرجه الشافعي من كتاب القرى لقاصد أم القرى إني أخرجه الشافعي نقلا هذا الكلام عن هذا الكتاب مو أنه الكتاب للإمام الشافعي تشوف البلاء يعني العياذ بالله تدافع النساء قاعدة بتزاحم الرجال وينكشف شعرها وينكشف بدنها الشيخ كريم راجح مرة ما بيقترب يعني من الحجر شيخ القراء الله يحفظه فواحد قال له سيدي بدي خليك تقبل الحجر قال له صار ياخذ طريقة حلزونية كل مرة يقرب شوي كل شوط يقرب فعلا صار قريب من الحجر هيك حتى وصل صار قدام الحجر هم الأحال غير ارتفع شيخ قريب ارتفع هيك لفوق سبحان الله مثل يعني شو كأنه شو بقى شوفه واحد يقول يمكن الملائكة عم ترفعه فلا واحدة من الأفريقيات ضخمة دخلت بين رجليه شيخ رفعته لفوق وراحت قبلت الحجر تلاقي عجائب عجائب سبحان الله ثم قال والمواطن التي يستجاب فيها الدعاء بمكة المشرفة وما قرب منها 15 موضعا في المطاف الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم يعني هذا بده يكون قريب من الكعبة مو بعيد عنه نعم وعند الملتزم طبعا إذا ما في إيذاء في الزحام هذا بيكون في العمرة الأشهر اللي ما فيها زحام يدعو أما يعني العشر الأخير عجيب عجيب مو مستحيل مستحيل أنه أو شبه مستحيل بدون إيذاء يعني زحام ومدافشة وعند الملتزم تسلسل الحديث كل راوي يقول وأنا ما سألت الله عند الملتزم شيئا إلا أعطاني إياه وتحت الميزان ميزان الرحمة وفي البيت الشريف وعند زمزم وخلف المقام وفي الصفا وفي المروة وفي السعي وفي عرفات وفي المزدلفة هو الحج كله دعاء كله ذكر واحد بده يغتنم هاي المواطن ما يفرط فيها بس بده يخلص يلا من الصفا على المروة على الصفا على المروة وقف دقيقتين ادعي ما بده يوقف بنوب ففي زحام من أجل الزحام وقف يعني ما وقف مشان ما أما في معك مجال قف عند بداية كل شوط ونهايته وسأل الله عز وجل. وفي المزدلفة بالمشعر الحرام، بعضهم قال مزدلفة هي كل المشعر الحرام، بعضهم قال هو مكان مخصص في المزدلفة، لأن بنوا مسجد اسمه مسجد مشعر الحرام قريب من يعني في نفس المكان. وفي منى وعند الجمرات الأولى والوسطى، يعني حتى عند الجمرة العقبة اللي هي الكبرى، ولكن عند الجمرة الكبرى يدعو وهو ماشٍ، فصار الدعاء بعد الرمي لكن ليس عند الجمرة، لأنه لا يسن الوقوف بعده، يسن الوقوف عند بعد كل رمي يليه رميون. أما الرمي الذي يليه نعم ذهاب انتهى، يعني يبدو من أجل كمان ما يصير زحام ونحو ذلك، يمشي. إذا ما خلوا يوقف في زحام يلا امشي امشي امشي، الشرطة عم يمشوا، يدعو وهو ماشي. إذا في متسع يقف يأخذ ناحية قريبة من الجمرة ويدعو. وعند رؤية البيت قالوا هذا أرجى مواطن الإجابة، عند رؤية البيت. شيخنا الشيخ عبد الرزاق الله يرضى عنه أول مرة رأى في البيت قال صارت عيوني مثل الحنفيات، سبحان الله. وفي الحطيم، حطيم اللي هو حجر إسماعيل، لأنه هذا داخل الكعبة يعد، اللي بيصلي بداخله كأنه صلى في داخل الكعبة. ويخطب الإمام سابع ذي الحجة بعد الزوال وبعد صلاة الظهر خطبة واحدة، وعلم فيها المناسك التي يحتاج إليها يوم عرفة. الأكثر شيء بيشتغلوا بالمواعظ، خطب الحج كلها مواعظ. الله يرضى عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق، كان الخطبة نعم يأتي فيها بالأحكام، بدل جيب خطب الحج في عرفة في مزدلفة، في نعم يأتي بهذه الخطب في الحج بأحكام الحج. في عرفة أو في منى. من كيفية الإحرام والخروج إلى منى والمبيت بها والرواح منها إلى عرفة والصلاة بها والوقوف فيها والإفاضة منها وجميع ما يحتاج إليه الحاج إلى تمام حجه. فإذا صلى بمكة الفجر يوم التروية ثامن الشهر خرج إلى منى، وهذا سنة بعد طلوع الشمس، ويستحب أن ينزل عند مسجد الخيف أو قريبا منه، وليصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم عرفة إن تيسر. لكن الناس في هذا الزمان تركوا سنة المبيت بمنى ليلة يوم عرفة، فإذا لم يأمن على نفسه أو متاعه تابعهم، مقيد بفوج يعني، والفوج ما عم يروحوا على منى. إذا شباب بيقدروا يطبقوا كل هذه السنن مع بعض، يعني شابين ثلاثة، هي الأصبر روح على منى وروح على عرفات، دائما بيخوفون أنه بيروح عليك الوقوف عرفة، إذا رحت على منى بيروح عليك وقوف عرفة. وهذا نادرا حصل، مرة حصلت يعني أنه صار مجموعات كبيرة ما استطاعت وسكرت الطرق وفاتوا يوم عرفة مرة من المرات، لكن على الغالب ما يفوت هذا. لكن ربما إذا كان مثلا مجموعة كبيرة فوج 400 واحد أو 500 واحد ربما 1000 وده يروح يبيتوا بمنى، ربما يكون في عليهم مشقة، في كبار في السن، في نساء، في أما هلا سبحان الله خصوصا حجاج بلاد الشام يترخصوا كتير، يتبعوا الرخص كتير، ما في مانع أن الإنسان يأخذ بالتيسير، لكن ما يصير تتبع للرخص وجمع للرخص حتى يصل إلى حد التلفيق الشديد. أخذ بالرخص معلش، الحج لا يسعه مذهب واحد، لكن شدة الترخص خصوصا إذا كان هو عنده قوة وعنده جلاد يعني غير مستحسن. وقوفه عرفة، فإذا توجه من منى إلى عرفات يستحب له أن يسير إليها على طريق ضب، وهو اسمه للجبل الذي يلي مسجد الخيف، والأفضل نزوله بقرب جبل الرحمة. طبعا إذا بدي أروح ماشيا يعني سهل علينا، يا شباب مثلا راحوا على مثلا باتوا بمنى بعدين مشوا لعرفات ما حدا بيمنعهم، سهل يعني. أما إذا بقى مجموعة بدي أروحوا بالسيارات ربما يصير عليهم إشكالات، يعني يتأخروا في الوصول لعرفة. أكثر الحجاج الآن بيتركوا المبنى ليلة يعني يوم التروية ويذهبون من يوم الثامن إلى عرفات مشان يأمن على الركن. والأفضل نزوله بقرب جبل الرحمة، أما الصعود للجبال بدعة. يقول وإذا قرب من عرفة وقع بصره على جبل الرحمة يقول اللهم اغفر لي وتب علي وأعطني سؤلي ووجه لي الخير إنما توجهت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعرفات كلها موقف، ممنوع عن الصرف اللي مصروف في عرفات. وإذا فطم من عرفات مصروف في القرآن، عرفات كلها موقف إلا بطن عورنا. هذا ليس بموقف، يعني لا يصح فيه الوقوف لو اقتصر عليه. فإذا وصل إلى عرفة مكث بها داعيا مصليا ذاكرا ملبيا، فإذا زالت الشمس اغتسل أو توضأ ثم سار إلى مسجد بني نمرة بلا تأخير. هلا كل واحد بخيمته، لأنه الأعداد كبيرة يوم لا ينتقل الإنسان من المكان اللي نزل فيه، ضيع الأوقات ولا يدور على حدا بدنا نروح نزور فلان وبدنا نروح بدي أشوف. كأنه يعني إذا ما شاف ولا فلان بعرفات شو بده يروح الحج تبعه؟ شو بدك بفلان؟ هلا أنت جاي لعند فلان، شوفه في موطن آخر أو بكل شغلة بده يصور، سكر الجوال تبعك وعود اتصل بالله عز وجل. كثير بتضيع الأوقات الآن، هذا الجوال بلاء يعني في كل وقت وكل مكان، بس اللي في الحج بلاء أشد لأنه عم يضيع أوقات ثمينة جدا جدا. كله صار تصوير. يعني هذا سبحان الله، شو مرة واحد بعث لي قصيدة ما زاحم الإخلاص مثل الكاميرا، هيك ما طلعت قصيدة ما زاحم الإخلاص مثل الكاميرا، كل سجود بيسجد واحد صورينه عم يعمل سيلفي على السجود. والله يعني شغلة كبيرة كثير كثير صارت. في أحد الأشخاص حملة ما خلى لكم من أركان العمر إلا وكان عم صور لايف، جوز إنه هذا عم يساوي يعني إنه دروس عملية للحجاج ثاني. ما إذا كان عاديك عم بده يورجيه إنه هو طاف، بده يورجيه إنه هو سعى، بده يورجيه إنه مشغلة غير مضيعة للوقت، مشغلة للقلب. ما في السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم تسليم الثاني قبل ما يخلص بكون إيده بجيبته أبدا، عم يطالع الجوال. حتى في غير الحج صار بلاء كبير جدا جدا. والله واحد بتراود نفسه إنه يكبوا الجوال كله يجيب هذا ليك، هذا ظريف هذا تبع له بس إيه والله أحسن، يمكن أوفر كمان لأنه عم يوفر الإنترنت، بيحكي على الواتس عم شو عم يوفر، بس ما في غير بيشتري باقات وبيشتري شو اسمه بيشتري وحدات بيشتري. لو يعني كل لك يومين اتصل بأهله من الحج المكالمة مثلا أقول راح 3-4 ريالات، حكى معهم كلمتين طمن عليهم ودعالهم خلصت السيرة. لا 300 ريال باقة مدري قديش وكذا وكل شغلهم الشاغل. هدية للحجاج خط السنة الماضية الله يجزيه خير، هذا يعني من حقيقة رجل كان كريم مع الحجاج، من جملة هيك يعني الهدايا اللي قدمها الحجاج غير مطالب بها هو انه اشترى له كل واحد خط، لكن شو واصلين الحجاج تعبانين واجا مندوب هذا الشركة تبع شو بدو شو اسمها هي اجا واجتمع والحجاج عليه لبين ما يعطي لكل واحد يفعله الخط تبعه وراحت الأربع خمس ساعات على خناق وعياط وكذا وبشتغل خطي يتفعل وخطي ما تفعل وعليه مضيع على الأوقات يعني. لكن هو قصد الله يجزيه خير يعني مجانا هدية مع أنه مبلغ يعني. عمل وحدة تانية كتير حلوة كانت جميلة أنه الله يجزيه خير في متحف عاملينه سبحان الله في أطراف المدينة المنورة يأخذ بالألباب سبحان الله عاملين فيه مجسمات لكل المساجد اللي في المدينة المنورة وجوا عاملين فيه سبحان الله شيء عجيب جدا يعني مثلا عاملين مجسمات للحرم النبوي منذ من عصر النبوة إلى عصرنا هذا كل عصر مجسم نعم. مسجد الحرام لا نعم لا المسجد النبوي في المدينة ضمن المسجد يعني لا لا لا بعيدة عملك في أطراف المدينة في مسافة عليها حتى الدخول عليه بأجر يعني كله يمكن حج بيكلف شي 25 ريال غير متاحف انه صور صغيره يعني مثلا شايف الموكيته هي مثلا كلها قديش هيك مساحتها هاي قدم منها يعني هاي المجسمات تبع الحرم النبوي بعدين عاملين لك مثلا مجسم عن الهجره كمان ربما يطلع قد هالغرفه هاي عن الهجره حاطين كيف حاطين خيمة أم معبد وسوار كسرة وتاج كسرة وحاطين طريق الهجرة وحاطين إضاءات وحاطين يعني إيه يعني وفي واحد عم يشرح عاملين مجسم على غزوة أحد جبل أحد كامل حاطينه وكيف يعني كتير حلوة حتى عاملين مجسم عن المدينة المنورة في عصور في يعني في عصر سابق إنه كيف وين كانت حدود المدينة وين توسعت في عهد كذا وين توسعت عهد كذا عاملين أبنية أدى الغرفة سبحان الله اي والله وقت انا سجلت قصيده تبع الهجره سجلتها فيها شوف سبحان الله وعجيب انه لما بتدخل ان القائمين عليه نفسهم عجيب يعني اول ما دخل ما تصلوا على النبي يلا اشتغلوا بالصلاه على النبي كلياتكم سوا اشتغلوا بالصلاه الابراهيميه جميل جدا كان يعني الله يجزيه خير اخذ 400 حجي كلهم اخذهم على حسابه سبحان الله اكثر شيء سبحان الله كان التاثر طبعا مع كل موقف الخندق عاملين خندق هيك محفور كبير وكيف شلون كيف جهه الخندق وكيف صارت المعركه وكيف ايه بس اكثر شيء سبحان الله كان التاثر لما صار الشرح عن الحجرات الشريفه وكيف عن وفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو عم يبكي والناس عم تبكي الا هذا اللي اخ موظف هناك اللي عم يشرح سبحان الله كان هيك موقف جميل جدا كان هذا من الحج السنه الماضيه الله يبلغنا على أحسن حال ويصرنا فإذا زالت الشمس اغتسل أو توضأ ثم سار إلى مسجد بني نمرة بلا تأخير فإذا بلغه صعد الإمام أو نائبه المنبر ويجلس عليه ويؤذن المؤذن بين يديه فإذا فرغ قام الإمام فخطب خطبتين يعلمهم المناسك فيها ثم صلى بهم الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين وقراءة سرية ولا يصلي السنة الراتبة بينهما ولا بعد أداء العصر في وقت الظهر يعني لا يصلي السنة لا بين الجمعين ولا بعدهما لا بين الجمع الصلاتين ولا بين الجمعين يعني بعد ما يصلي العصر وشرط لهذا الجمع الإمام الأعظم أو نائبه إذا كان في إمام الأعظم شو يعني خليفة أمير المؤمنين أو نائب عنه أمير الحج اللي هو أقامه مقامه فإذا صلى مع الجماعة الكبرى يجمع وإلا فلا يجمع هذا عند الإمام أبي حنيفة لكن المعمول به قول الصاحبين إنه حتى لو صلوا نعم جماعات متعددة لا يشترط للجمع وجود إمام الأعظم أو الاقتداء به إمام الأعظم أو نائب وإلا صلوا كل واحدة منهما في وقتها نعم يقول وهذا قول الإمام رضي الله تعالى عنه وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يشترط لصحة الجمع إلا الإحرام وبه قالت الأئمة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم وهو الأظهر شرنبولارية عن البرهان كما في الحاشية الدور طيب ثم ذهب الإمام مع القوم إلى الموقف بعد غسل مسنون، ووقف الإمام والقوم راكبين بقرب جبل الرحمة مستقبلا القبلة. والقيام والنية ليس بشرط فيه الوقوف يعني ولا واجب، فلو كان جالسا جاز حجه، لأن الركن حصوله في الموقف لحظة من الزمان في وقته مع الإحرام على أي وجه كان ولو نائما بالعناية المشددة. أخذوه بسيارة الإسعاف يأخذون على عرفات، بيأخذون لأنه عارفين القصة هنا، ويقع حجه حتى ولو نعم نائما أو جاهلا بكونه عرف أو غير صاح أو مكرها أو جنبا أو مارا مسرعا. ويلح في الدعاء، يقول عليه أن لا يجيد نفسه في الجهر بالدعاء بحيث يتعب نفسه، صيح كثير رفع مبالغة يعني يربع على نفسه على ماله. ويلح في الدعاء، يعني أقرب الدعاء إلى الإجابة ما كان أكثره ذلا وافتقارا، مشرط تنميق الأدعية والسجع واحد عم يدعي بعرفات صار يدعي على اليهود، بعدين أخذ الحان صار يسبون الله يهلك الهيك الأولاد الهيك وهيك وكذا، الناس كانت عم تبكي صارت تضحك. وأهم شيء الإخلاص لله عز وجل، الافتقار. الله يرحم شيخنا الشيخ أديب كلاس كان يدعو، تحسه دعاء عادي هيك يعني، نسجل بعض الأدعية له طيب. سبحان الله. ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. وعلم المناسك، ووقف الناس خلفه بقربه مستقبلين للقبلة سامعين لقوله خاشعين باكين. وإذا غربت الشمس أتى على طريق المضيق بين جبلي عرفات ومزدلفة، وهذا الإتيان مع الإمام واجب. فإذا قرب من مزدلفة يعني يخرج مع الإمام، يعني لا يخرجون حتى يخرج الإمام، مو شرط أن كلهم يمشوا في ركابه. فإذا قرب من مزدلفة دخلها ماشيا إن شاء، ويكبر ويهلل ويحمد ويلبي ساعة فساعة. اكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين عند مزدلفة الآن، صلى الله عليه وسلم. هناك الوقوف على الحوض، هنا الوقوف على الوقوف في مزدلفة إن شاء الله. الله يبلغنا على أحسن حال. كنا عم نقرأ بشرح قطر الندى جامع الأموي، الله يرحمه أخونا الشيخ رياض الخرقي يجعله في عليين سبحان الله. فعم نقرأ فوصلنا إلى الحرف، فما بعرف أنا قلت ولا هو، يمكن أنا اللي قلت إنه نقف أو هذا موقف حسن، فهو يمكن قال إنه قال إذا وقفنا على الحرف وخاف إنه نسلوت يعني نوقف على الحرف. اللهم صل على الحبيب المحبوب وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.